واختلف في الجد والنسب. فهمت النقطة؟ هذا زيد بن ثابت، زيد بن ثابت، وهذا خزيمة ابن ثابت، وخزيمة ابن ثابت ليس هو أخو زيد بن ثابت، إنما اشترك فقط في الأب، وفي الجد وفي النسب يختلفان. وأما قول أبي خزيمة، أبي خزيمة فهذا ليس بصحيح، الصحيح هو خزيمة ابن ثابت. وتدوين القرآن كما سمعتم قبل هذا مر بثلاث مراحل، تدوين القرآن ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألواح، وأمر كتاب الوحي أن يكتبوه، كل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي يدعو الكتاب ويأمرهم بالكتابة فكتبوا، فكان القرآن كله مكتوبا عند النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا، ليس في مصحف واحد، مفرقا، يعني سورة بقرة عند فلان، سورة نساء عند فلان، نعم سورة مثلا فاتحة عند فلان، هكذا، يعني ليس هو كله في مكان واحد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ القرآن بنص الترتيب الذي عندنا الآن يحفظ. وكذلك عدد من الصحابة أيضا حفظوا القرآن، حفظوا القرآن، وإن لم يكن القرآن مكتوبا باللوحتين كما هو اليوم، إلى أن جاء دور أبي بكر كما رأيتم، فناقشوا عمر أن يجمع القرآن في دفتين، فشرح الله صدر أبي بكر كما شرح صدر عمر، فطلب زيد بن ثابت الذي كان من كتاب الوحي وأمره أن يجمع القرآن. كيف يجمع القرآن؟ إن يجمع القرآن على حرف واحد، مع أنه نزل القرآن على سبعة أحرف، ولكن أمر أبو بكر أن يجمع القرآن على حرف واحد. هذا هو الجمع الثاني، الجمع الثاني. وكان هذا القرآن عند أبي بكر، وبعد وفاته انتقل إلى عمر، وبعد استشهاد عمر انتقل إلى حفصة، فهذه نسخة بقيت عند حفصة. فلما تولى عثمان رضي الله عنه في عام 35 تقريبا، وحصل ما حصل من المشاكل في القراءة، جمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشار، فأجمعوا على أن ينسخ من نسخة حفصة، على لسان قريش، إن كان في شيء من غير لسان قريش فيبدل إلى لسان قريش. فروايات الصحيحة أن عثمان رضي الله عنه أمر بنسخ خمس نسخ، وفي رواية سبعة، أبقاها واحدا في المدينة وأرسل أربعة إلى المدن الأخرى، وأمر بحرق جميع نسخ القرآن ما كانت عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من نسخة عبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة، نعم، وعلي وغيرهم، كان لهم نسخ. إيش نسخ هي؟ نسخ فيها زيادة ونقصان، كل واحد كتب بما تيسر له، وفيه قراءات مختلفة، فهنا ظهر دور عثمان رضي الله عنه على جمع المسلمين على إمام واحد، وهو مصحف واحد، يعني هذا لولا التوفيق من الله سبحانه وتعالى لعثمان لكان عندنا عدة مصاحف، ولكن هذا من توفيق الله أن وفق الله هذا الخليفة الراشد فأمر بنسخ 5 نسخ وأمر بحرق بقية النسخ، ومن هذه 5 نسخ كلما توصلت الدار الإسلامية بدأ الناس ينسخون منها إلى يومنا هذا. فاليوم الذي نحن نقرأ هو نفس النسخة التي نسخها عثمان رضي الله عنه. وفيها 3 شروط كما معروفة، هي أن تكون القراءة متواترة لا تكون شاذة، وثانيا أن توافق اللغة العربية، وثالثا أن لا يخالف الخط العثماني، الرسم العثماني. وقد اختلف أهل العلم في أيام مالك رضي الله عنه، فمنهم من أراد أن ينسخ القرآن على النسخ على الرسم الجديد فمنعه مالك رضي الله عنه، قال لا أترك الناس كما هو، هؤلاء كانوا أعلم منا وأتقى منا. فمن يعني من الناس من أرادوا تغيير رسم العثمانيات. كيف هنا رسم؟ يعني بدلا مثلا الصلاة تكتب بالواو تكتب بالألف، المسلمون أو مسلمات تكتب بالألف، الآن مسلمات ألف وفي القرآن بدون ألف، هكذا أراد بعض أهل العلم أن يغيروا هذا الخط بالخط الجديد الذي أحدث في عهد مالك، عرفتم هذا؟ فمنع مالك من هذا وقال لا، هؤلاء كانوا أتقى الناس وكانوا أعلم الناس فابقوه كما كان، وبذلك بقي إلى يومنا هذا. وهذا من إجماع المسلمين أنه لا يجوز إيه؟ تغيير رسم القرآن، أجمع المسلمون على هذا أنه لا يجوز تغيير رسم القرآن. إذن هذه 3 شروط، إذا فقد شرط فلا يكون هو من القرآن. نعم شيخ. نعم، القراءات المتواترة الآن، هذه المتواترة من القراء ومن القراء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد فيه تفرد من حيث الرواية، ولكن من حيث المجموع هو متواتر. فتواتر الآن تنقل هذه من القراء 7 أو 10، وكلهم على حرف واحد. الآن بقية الحروف نسخت، هذه القراءات ليس فيها الأحرف 7، إنما هي حرف واحد، كما قال ابن عبد البر في ترجمة زيد بن ثابت، راجعوا كتاب استيعاب ترجمة زيد بن ثابت، فإن ابن عبد البر نص على أن زيد بن ثابت نسخ القرآن بأمر من أبي بكر على حرف واحد، إنما الخلاف فقط في القراءات ليس على الحرف، قراءات يعني منهم من يقرأ مثلا مالك، منهم يقرأ ملك، ومنهم من يقرأ كذا، ومنهم من يقرأ كذا. هذه قراءات ليس لها علاقة بأحرف 7. أحرف 7 هذا المعنى الصحيح هي كاللهجات، المعنى الصحيح هي مثل اللهجات، مثلا تعال وهلم معنى واحد، ولكن لا يكتب، لما يقال تعال وهلم لا يقال كلمتان، إنما تقال كلمة واحدة. إذن هي الآن القرآن مكتوب على حرف واحد، والقراءات هذه ليس له علاقة بسبعة أحرف، بارك الله فيكم، وسبعة القراء ليس له علاقة بسبعة أحرف، هذا صدفة، قضية هذه جاءت صدفة أن القراء السبع اشتهروا كما اشتهر أحرف السبعة، وليس له علاقة بين أحرف السبعة والقراء السبعة، ليس له علاقة. عرفت ما النقطة دي؟ طيب فضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سورة يونس. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فاختلط فنبت من الماء من كل لون، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق، وقال زيد بن أسلم أن لهم قدم صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد خير يقال تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن. ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، المعنى بكم، دعواهم دعاؤهم، أحيط بهم دنو من الهلكة، أحاطت به خطيئته فاتبعهم وأتبعهم واحد عدوا من العدوان. وقال مجاهد: يعجل الله للناس الشر استعجالهم الخير، قول الإنسان لولده وماله إذا غضب: اللهم لا تبارك فيه والعنه، لقضي إليهم أجلهم، لأهلك من دعي عليه ولأماته، للذين أحسنوا الحسنى مثلها حسنى، وزيادة مغفرة ورضوان. وقال غيره: النظر إلى وجهه الكبرياء الملك. باب قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ننجيك نلقيك على نجوة من الأرض، وهو النشز، وهو النشز المكان المرتفع. قال: حدثني محمد بن بشير قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي بشير عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشورا، فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أنتم أحق بموسى منهم فصوموا. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة هود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: عصيب شديد لا جرم بلى. وقال غيره: وحاق نزل يحيق ينزل، يؤوس فعول من يئست. وقال مجاهد: تبتئس تحزن، يثنون صدورهم شك وامتراء في الحق، ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. وقال أبو ميسرة: الأواه الرحيم بالحبشة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بادئ الرأي ما ظهر لنا. وقال مجاهد: الجودي جبل بالجزيرة. وقال الحسن: إنك لنت الحليم، يستهزئون به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أقلعي أمسكي، عصيب شديد لا جرم بلى. وقال التنور وقال وفار التنور نبع الماء. وقال عكرمة: وجه الأرض، ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. وقال غيره: وحاق نزل يحيق ينزل، يؤوس فعول من يئس. وقال مجاهد: تبتئس تحزن، يثنون صدورهم شك وامتراء في الحق، ليستخفوا منه من الله إن استطاعوا. قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا حجاج قال قال ابن جريج: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. قال: سألته عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال وأخبرني محمد بن عباد قال وأخبرني محمد بن عباد بن جعفر أن ابن عباس رضي الله عنهما قرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم. قلت: يا أبا العباس، ما تثنوني صدورهم؟ قال: كان الرجل يجامع امرأته فيستحي ويتخلى فيستحي، فنزلت: ألا إنهم يثنون صدورهم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمر قال قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم. وقال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: يستغشون يغطون رؤوسهم، سيء بهم ساء ظنه بقومه، وضاق بهم بأضيافه بقطع من الليل بسواد. وقال مجاهد: أنيب أرجع. باب قوله تعالى: وكان عرشه على الماء. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك. وقال يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. اعتراك افتعلت من عروته أي أصبته أي أصب من عروته أي أصبته. ومنه يعروه واعتراني آخذ بناصيتها أي في فلكه وسلط أي في ملك

لأقسم. قاسمهما حلف لهما ولم يحلف له. وقال مجاهد تقاسموا تحالفوا. قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الذين جعلوا القرآن عظين قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. قال حدثني عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. باب قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سالم الموت سورة النحل. روح بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. روح القدس جبريل نزل به الروح الأمين في ضيق يقال أمر ضيق وضيق مثل هين مثل هين وهي ولين ولي وميت وميت. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تقلبهم اختلافهم. وقال مجاهد تميد تكفأ مفرطون منسيون. وقال غيره فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا مقدم ومؤخر. وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة ومعناها الاعتصام بالله. قصد السبيل البيان قصد السبيل البيان الدفء ما استدفأت تريحون بالعشي وتسرحون بالغداء بشق يعني المشقة على تخوف تنقص. الأنعام لعبرة وهي تؤنث وتذكر. وكذلك النعم للأنعام جماعة النعم. سرابيل قمص تقيكم الحر وسرابيل تقيكم سرابيل قمص تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم فإنها الدروع دخلا بينكم كل شيء لم يصح فهو دخل. قال ابن عباس رضي الله عنهما حفدة من ولد الرجل السكر ما حرم من ثمرتها والرزق الحسن ما أحل الله. وقال ابن عيينة عن صدقة أنكاثا هي خرقاء كانت إذا أبرمت غزلها نقضت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه الأمة معلم الخير. باب قوله تعالى ومنكم من يرد إلى أرض العمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون موسى أبو عبد الله الأعبر عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من والكسر وأرض للعمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بني إسرائيل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم إنهن من العتاق الأول وهن من تلادي. قال ابن عباس رضي الله عنهما فسينغضون يهزون. وقال غيره نغضت سنك أي تحركت. وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم أنهم سيفسدون. والقضاء على وجوه. وقضى ربك أمر ربك منه الحكم إن ربك يقضي بينهم. ومنه الخلق فقضاهن سبع سماوات نفيرا من ينفر معه وليتبر يدمر ما علوا حصيرا محبسا محصرا حق وجب ميسورا لينا خطأ إثما وهو اسم من خطئت. والخطأ مفتوح مصدره من الإثم. خطئت بمعنى أخطأت. تخرق تقطع. وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها. والمعنى يتناجون رفاة حطامة. واستفزز استخف بخيلك الفرسان. والرجل الرجالة واحدها راجل مثل صاحب وصحب وتاجر وتجر. حاصب الريح العاصف. والحاصب أيضا ما ترمي به الريح. ومنه حصب جهنم يرمى به في جهنم وهو حصبها ويقال حصب في الأرض ذهب. والحصب مشتق من الحصبة والحجارة. والحجارة تارة مرة وجماعته تيرة وتارات. لأحتنكن لأستأصلنهم يقال احتنك فلان ما عند فلان من علم استقصاه. طائرة حظه. قال ابن عباس رضي الله عنهما كل سلطان في القرآن فهو حجة. ولي من الذل لم يحالف أحدا. قال حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس قال البخاري وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب أنه قال قال ابن المسيب قال أبو هريرة رضي الله عنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليهما فأخذ اللبن. قال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة لو أخذت الخمر غوت أمتك. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أبو سلمة سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. زاد يعقوب بن إبراهيم قال حدث

عن عبد الله في قوله إلى ربهم الوسيلة قال كان ناس من الإنس يعبدون ناس من الجن فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. زاد الأشجعي عن سفيان عن الأعمش في قوله قل ادعوا الذين زعمتم. باب قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة الآية. قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال ناس من الجن يعبدون فأسلموا. باب قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به والشجرة الملعونة شجرة الزقوم. باب قوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد صلاة الفجر. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وبن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة الجميع على صلاة واحدة 25 درجة وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح. يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. باب قوله تعالى عسى أن يبعثك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال حدثني إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي أنه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعته وما قيامه. رواه حمزة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا يزهق يهلك. قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصب فجعل يطعنها بعود في يدي ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. باب قوله تعالى يسألونك عن الروح قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث وهو متكئ على عسيب إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه فقالوا سألوه فسألوا عن الروح فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. باب قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة كان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وبتغي بين ذلك سبيلا. قال حدثني طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل ذلك في الدعاء. قفل هذا جزاك الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش السوالف الدعوة في أحد البلاد الإسلامية من شخص يدعو إلى تغيير ترتيب القرآن؟ كيف يغير ترتيب القرآن؟ هذا ترتيب من النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الترتيب كان حفظ النبي صلى الله عليه وسلم وبهذا الترتيب عرض على جبريل عليه السلام قبل موته مرتين فالترتيب هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. وما نسب إلى عثمان أرى أنه ليس بصحيح. ما نسب إلى عثمان رضي الله عنه أنه رتب القرآن بهذا الترتيب فأنا طبعا رددت عليه بعدة وجوه. قلت إذا كان عثمان رضي الله عنه هو الذي رتب القرآن بهذا الترتيب فكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ؟ هل كان يقرأ غير مرتب؟ وقبل عثمان الصحابة كيف كانوا يقرؤون في الصلوات؟ كيف كانوا يقرؤون؟ إذن تغيير ترتيب القرآن هذا لا يجوز أبدا أبدا لا يجوز، لأن هذا الترتيب توقيفي، الترتيب توقيفي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حفظ القرآن بهذا الترتيب، وعلم أصحابه بهذا الترتيب، وعرض على جبريل بهذا الترتيب، وزيد بن ثابت كتب القرآن بهذا الترتيب، وعثمان رضي الله عنه هو أخذ نسخة من حفصة إنما أمره فقط أن يكتب بلغة القريش، إن كان فيه لهجات غير قريش فيكتبه بلغة قريش. إذن هو أيضا ما غير الترتيب، إنما أمر بنسخ القرآن كما نسخ زيد بن ثابت لأبي بكر رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.